أيا مسلم جيوش الكفر والطغيان قد هجمت قد هجمت قد هجمت وحور العين في الجنات للشهداء قد جوزت قد جوزت قد جوزت أيا مسلم جيوش الكفر والطغيان قد هجمت قد هجمت قد هجمت وحور العين في الجنات للشهداء قد جوزت قد جهزت قد جهزت ملائكة جنود الله بالرحمات قد نزلت أيا مسلم ألا هيا فلا تركن ولا تصمت ملائكة جنود الله بالرحمات قد نزلت أيا مسلم ألا هيا فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت وقل يا مسلم للريح إعصارا لها يشتد لها يشتد لها يشتد ولا يحزن كما فعلت وما هدت وما نثرت وما نثرت وما نثرت وقل يا مسلم للريح إعصارا لها يشتد لها يشتد لها يشتد ولا يحزن كما فعلت وما هدت وما نثرت وما نثرت وما نثرت فقد ولى زمان الخوف والتهويل واندحرت أباطيل أساطير وقامت صحوة نصرت فقد ولى زمان الخوف والتهويل واندحرت أباطيل أساطير وقامت صحوة نصرت وقامت صحوة نصرت وقامت صحوة نصرت وقامت صحوة نصرت وقامت صحوة نصرت تفيك سنابل الإيمان بالخيرات قد نبتت قد نبتت قد نبتت فلا يغررك قرصان وجلاد له يخبث له يخبث له يخبث ففيك سنابل الإيمان بالخيرات قد نبتت قد نبتت قد نبتت فلا يغررك قرصان وجلاد له يخبث له يخبث له يخبث وكن أقسى من الصحراء في الرمضاء لا تجبن وكن كالموج صخابا بوجه الكفر لا تضعن وكن أقسى من الصحراء في الرمضاء لا تجبن وكن كالموج صخابا بوجه الكفر لا تضعن بوجه الكفر لا تضعن بوجه الكفر لا تضعن بوجه الكفر لا تضعن بوجه الكفر لا تضعن وقف في وجه صديق وذب بالنار لا توهن لا توهن لا توهن وكن أقوى وكن أعدى وحاذر تصبح الألين الألين الألين وقف في وجه صديق وذب بالنار لا توهن لا توهن لا توهن وكن أقوى وكن أعدى وحاذر تصبح الألين الألين الألين وأحرقها عيون الغدر لا تأمل ولا تأمل وهات سلاحك البتار قطعهم ولا تحزن وأحرقها عيون الغدر لا تأمل ولا تأمل وهات سلاحك البتار قطعهم ولا تحزن قطعهم ولا تحزن قطعهم ولا تحزن قطعهم ولا تحزن قطعهم ولا تحزن أيا مسلم جيوش الكفر والطغيان قد هجمت قد هجمت قد هجمت وحور العين في الجنات للشهداء قد جوزت قد جوزت قد جوزت أيا مسلم جيوش الكفر والطغيان قد هجمت قد هجمت قد هجمت وحور العين في الجنات للشهداء قد جوزت قد جوزت قد جوزت ملائكة جنود الله بالرحمات قد نزلت أيا مسلم ألا هيا فلا تركن ولا تصمت ملائكة جنود الله بالرحمات قد نزلت أيا مسلم ألا هيا فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت فلا تركن ولا تصمت